الله يقوي مثلك والله يخليه، كأنك نويت الصد والهجر وياه، غالي ولك بالقلب شي مخفيه أكبر من اللي بالضماير تهقواه، بغيبة قلبي ترى الهم صاليه، أسهرت ليلي بين ونه ويلاه، البارح أطيفك مع الليل أحكيه، يشهد علي الليل والنجم يصغاه، فكرت ويا الليل مبدع قوافيه، مسحوب طرقي والقوافي تقفاه، والحزن فوق القلب والهم مكفيه، وليلي غدا ليلين والصبر مقواه، يلي حركت القلب من هو يطفيه، النار نار بتتعب القلب وحشاه، بشوفتك أفرح مع اللحن أغنيه، وطيفك يسلي كل الطرق، وطيفك يسلي كل الطرق مغناه، قلبي كثير اللي من الناس ترجيه، وانا الذي قلبك من الناس يرجاه، وانت الذي لا ضاق صدرك نراضيه، نتعب علشانه علشان نرضاه، يلي خذيت القلب وش عادلكم فيه، رده ترى قلب العنا وافي اشقاه، انا عشقت وعشقي محد يضافيه، جيتك على الفطره وذا القلب يغشاه، احساس منه احساس من قمه شعور وطاريه، عليك اللي ناسي قلب تنساه، يا باغيه قلبي والمشاعر تناديه، قلبي عشق قلبه مع الليل ناداه، لكن قلبي ما صبر ليل مشقيه، دنت هدوسي والبا في محتاه، هم من على قلبي وهم من يبري، ولد روح القلب صعب انتبراه، البارحة قلبي من الذي يداويه، يكود وجه يبري جرح ملفاه، هذا حبيب ولا عليهم مشاريه، عشرة قديمة والحكي تو معناه، اهداء خاص من عيد إلى صالح البارئ.